سؤال بيقول إذا إنسان فعل خطيئة فهل يمكن أن يكفر عنها بحسنة من الحسنات أو بعمل رحمة؟ سؤال خطير، هل ممكن يكفر عنها؟ أقول لك قانون الكتاب والقانون الروحي، بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، بدون سفك دم لا تحصل ايه؟ مغفرة. سفك الدم يعني الذبيحة، والله أعطى آدم أول إنسان يتوجد على الأرض اداله طقس الذبيحة، وسترهم بأقمصة من جلد الذبيحة، بل صنع لهم الرب أقمصة من جلد وألبسهما. وكل الآباء على مدى الأديان، أبونا إبراهيم وموسى وإسحاق ويعقوب، ادهم طقس الذبيحة. ولما جه ادى الشريعة لموسى اداله طقس الذبيحة، قال له لما إنسان يخطئ يجيب ذبيحة قدام الكاهن ويحط ايده عليها ويعترف خطيته تتنقل على الذبيحة. خدوا بالكم من كلام مهم، خطيته تتنقل على الذبيحة، والكاهن ياخد الذبيحة ويذبحها، فالله يكفر عن خطية المعترف بدم ايه؟ بدم الذبيحة. وقال لهم تاخدوا ذبائح من دي وما تاخدوش من دي، ولازم الذبيحة يكون صفاتها كذا وكذا وكذا، وتدقق في اختيار الذبيحة. يعني ايه يا رب؟ قال لي ان الذبيحة المقصودة ما هياش التيس ولا العجل ولا الخروف، لان كل البهايم دي كانت بتعد ذهن الانسان الى ذبيحة واحدة، هي ذبيحة مين؟ هي ذبيحة رب المجد يسوع. لان لما ادم الاول اخطأ اجرة الخطية موت، فبادم الاول سرى الموت الى كل انسان، كل انسان، فكل انسان مولود تحت حكم الموت، فلابد الله يخلص الانسان برحمته، انما عدله لابد يتم عدله، يقول الانسان يموت ورحمة الله تقول الانسان يخلص. طب هل من انسان يموت ويصلح ان يكون ضحية او كفارة عن جنس بني البشر؟ قال لا، لان كل انسان عليه الحكم. فقلنا عايزين انسان رباني ما عليهش حكم، مش جاي من نسل آدم، مش من زرع بشر، نجيبه منين؟ هو كلمة الله الذي صار جسدا، يسوع المسيح ابن الله الحي اللي تجسد أخذ صورة إنسان بلا خطية عشان يقبل الموت، وجه مات عننا. فآدم بآدم الأول كان الموت، وبآدم الثاني كانت إيه؟ الحياة، كانت الحياة. فهو بالمسيح يسوع صار لينا الحياة، وصارت الكفارة بدم المسيح وحده، لا بأعمال أو حسنات ولا بدم طيوس أو عجول، لكن بدم ابنه يسوع المسيح يطهر ويكفر عن كل خطيئة. فصارت الكفارة بالدم. الغلطة الكبيرة والخطيرة ان يجي الانسان يقول لك انا زي ما كانوا بيعملوا في اللي بيسموها موالد دي، انا حبه عشان اكفر، خطيئة كبيرة قوي، كانك بتدوس دم المسيح، انا حدفع عشان اكفر، انا حجيب كيلو شمع عشان اكفر، انا حجيب ازازة بركة عشان اكفر، انا حصوم عشان اكفر، انا حصلي عشان لا يا ابني، الكفارة بالدم. ودم المسيح عن كل إنسان مجانا، لأنه هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. ده ربنا قال زمان لما ادى الشريعة دي لموسى وهم طالعين من مصر، قال كل بيت ياخد خروف يذبحه، خروف الفرس، ولو كان ناس فقراء ممكن يشتركوا اثنين مع بعض او اكتر. طب افرض واحد فقير ما عندوش حاجة، هيتعطل عن الخلاص؟ قال لا، الخلاص مجان. وادي خروف فصحنا الحقيقي رب المجد يسوع اللي حمل خطايانا على الخشبة، اللي مكتوب عنه من يؤمن بالابن فله حياة ومن لا يؤمن بالابن فليست له حياة بل يمكث عليه غضب الله. يبقى حبيبي تعمل حسنات، ما تعملش حسنات بعيد عن اسم ربنا يسوع المسيح ودمه مفيش غفران. لو قلت صوابعك شمع بعيد عن المسيح ودمه مفيش غفران. لو دفعت كل ما تملك بعيد عن المسيح ودمه مفيش غفران. لا عايزينك تدفع ولا تعمل، بس تعالى لدم المسيح هو اللي يكفر. وده الباب المفتوح لكل احد. زمان اليهود كانوا فاكرين ولغايه دلوقتي فاكرين ان هم شعب الله، شعب الله، لكن استعلن السر المكتوب وان المسيح له كل الامم، لكل احد من كل امه وشعب وقبيله ولسان، بحيث بيقول من يقبل الي لا اخرجه خارجا. نكتفي بالمقدار ده من الاسئله. اكثر من واحد كاتبينها بالروح كده، طريق يسوع فيه الخلاص بالرغم من كلام الناس، وانا بيسوع مرفوع الراس ومستنين في الابديه. ترنيمه 136. طريق يسوع فيه الخلاص بالرغم من كلام الناس، وانا بيسوع مرفوع الراس ومستنين في الابديه. يا ريتك تيجي سعديات نسيني الاف من البريه ونام العالم عليا. انا ليسوع يسوع ليا يا منسكي كربك جرح لي، لكن يسوع بيفرح لي وعلى الصليب سامحني ومستنيني في الأبدية. يا ريتك تيجي سعديات نسيني ألام البرية ونقام العالم عليا. أنا ليسوع يسوع لي يا منسكي كربك بسكيني، لكن يسوع بيعزيني وعلى السحاب لاقيني ومستدني في الأبدية. يا ريتك تيجي سعديات نسيني ألم البرية ونقام العالم عليا. أنا ليسوع ويسوع أترك يسوع وأروح لمين؟ أسم كل أمين يا سورة جاية يا مؤمنين ومستنين في الأبدين. يا ريتك في آلام البرية ونعم العالم علي أنا في يسوع طريق يسوع في السرور بالرغم من كل الشرور وانا في يسوع يشفي النور ومستنيني في الابدية يا ريتك تيجي سعديتنا فلا من البرية ونام العالم علي أنا يا ونام العالم عليك جست لما أنا أبليك بالدم الغالي شاركي ومستنيك في الأبدية يا ريتك تيجي سعديك دسيني ألام البرية ونعم العالم علي أنا ليسوع ليسوع بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هنتكلم بنعمة ربنا عن معنى العظمة. اخشى الناس كتير فاكرين ان العظمة في الغنى, فلان غني يبقى عظيم. فاكرين ان العظمة في المركز والجاه. فاكرين ان العظمة في العيلة والحسب والنسب. فاكرين ان العظمة ارضية, مع ان لو الانسان يتأمن ويدي عقل كده على رأي اللي قالوا كده, تأمن في التراب اللي انت ماشي عليه. التراب ده ياما ضم عظم كتير على مدى الاجيال, محدش يعرف اسمهم ولا تاريخهم. وادي عظمة العالم, عظمة العالم. احنا هناخد مثال عن عظمة العالم. سليمان, وده كان ملك عظيم, ربنا اداله حكمة ما ادهاش لانسان قبل كده. يقول فعظمت عملي, عظمت عملي, بنيت لنفسي بيوتا. خد بالك من كلمة نفسي, بنيت لنفسي بيوتا ورثت لنفسي كروما, عملت لنفسي جنات وفراديس وغرست فيها أشجارا من كل نوع ثمر, عملت لنفسي برك مياه لتسقي بها المغارس المنبتة في الشجر, قنيت عبيدا وجواري وكان لي ولدان البيت وكانت لي أيضا قنية بقر وغنم أكثر من جميع الذين كانوا في أورشليم قبلي, جمعت لنفسي أيضا فضة وخصوصيات الملوك والبلدان, اتخذت لنفسي مغنين ومغنيات وتنعمات بني البشر سيدة وسيدات. كم مرة ذكر كلمة نفسي؟ ست, وست عدد الشهر. يقول فعظمت وازددت اكثر من جميع الذين كانوا قبل في اورشليم. حدش كان زيي، حدش كان زيي، ومهما اشتهته عيناي لم امسكه عنهما، لم امنع قلبي من كل فرح، لان قلبي فرح بكل تعب، وهذا كان نصيبي من كل تعب. ثم التفت انا الى كل اعمالي التي عملتها يداي والى التعب الذي تعبته في عمله، فاذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفعه تحت الشمس. فين العظمه؟ ده كلام، ده كلام. فين العظمه؟ راحت. اصل العظمه ما هياش ارضيه، ولا انسان بيعظم نفسه. اول ما بدات الكلام يقول عظمت عملي، عظمت عملي. وقال الانسان اللي بيدور على العظمه في الارض بعيد عن رب المجد يسوع، بعيد عن رب المجد ايه؟ يسوع. كانوا التلاميذ ماشيين وبعدين بيتكلموا فيما بينهم، ده يقول انا احسن، ده يقول انا اعظم، لا انا اعظم منك، لا انا اكبر منك، لا انا اعظم منك. وبعدين راحوا، كان رب المجد في كفر نحوم، دخلوا في البيت وقال لهم كنتوا بتتكلموا في ايه في السكه؟ فيما كنتم تتكلمون. فسكتوا لانهم تحاجوا في الطريق بعضهم مع بعض في من هو اعظم. كانوا عمالين يتكلموا يقولوا مين الاعظم، مين الاعظم. لكن عايز اقول لك نهاية العظمة الارضية، نهاية العظمة الارضية. معلمنا يوحنا في سفر الرؤيا بيقول في رؤيا 6 وملوك الأرض والعظماء والأغنياء والأمراء والأقوياء وكل عبد وكل حر أخفوا أنفسهم في المغاير وفي صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور اسقطي علينا واخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف، لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم، ومن يستطيع الوقوف؟ ملوك الأرض والعظماء والأغنياء، ملوك الأرض والعظماء والأغنياء والأغنياء. لكن احنا هنسيب الكلام السلبي، هنتكلم عن بعض العظماء، وكلامنا النهاردة حيكون بعنوان من هو العظيم. من هو العظيم؟ ونمرة واحد اللي حنتكلم عليه النهاردة واحد مكتوب عنه رجل عظيم جدا، رجل عظيم جدا. ماله ده؟ واحد اسمه برزلاي الجلعادي، برزلاي الجلعادي. بيقول عنه الكتاب كان برزلاي قد شاخ جدا، كان ابن 80 سنة وهو عالى الملك ملك داود عند إقامته في محنايم، لأنه كان رجلا عظيما جدا. عظمة برزلاي جاية منين؟ ممكن عظيما جدا البعض مترجمها على انه غني، لكن مش هو ده المهم، مش هو ده المهم. هقول نمرة واحد لأنه أكرم الرب في قديسيه، أكرم الرب في قديسيه. أبونا داود كان عنده أولاد وبنات، من ضمن أولاده أبشالوم، وله أخت شقيقة اسمها سامار، ولهم أخ الشقيق اسمه أمنون. أنا طبعا مش هدخل في القصة. أمنون ده حب سامار اللي هي الأخت الشقيقة لمين؟ لأبشالوم. فتمارض، عمل روحه عيان، وبعت لأبوه عايز سمار تيجي تعمل لي أكل أكل من يدها. المهم اعتدى على أخته، وأبشالوم عرف الحكاية، فأبشالوم فضل يدبر لغاية ما إيه قتل أمنون. قتل أمنون. إن كان داود يعرف أنا ما يعرفش، فأبوه زعل فهرب من أبوه. أبشالوم هرب، وبعد شوية أبشالوم عمل انقلاب ضد أبوه داود، ضد أبوه داود. فداود خد رجالته ودخل أبشالوم أورشليم، ودخل القصور بتاعته واعتدى على السرار بتوع أبوه، وكانت حكاية، كانت حكاية. فداود خد رجالته ايه وهرب، خد رجالته وهرب. داود ماشي هربان، زي ما كان هربان من شاول الملك. وداود في هروبه رمز لرب المجد يسوع. طبعا هربان محدش يأكله، محدش يأكله. فكان اي انسان بيحب داود ممكن يساعده، يساعده زي اي انسان بيحب المجد يسوع ممكن يجي في صفه يتكلم عنه يكرز باسمه. فمن ضمن اللي ساعده داود كان برزلاي الجدعان الجلعادي، ومعه اثنين. يقول برزلاي الجدعادي من روجاليم، ثلاثة دول قدموا فرشا وطسوسا، فرش يعني وطسوسا وآنية خزف وحنطة وشعيرا ودقيقا وفريكا وفولا وعدسا وحمصا مشويا وعسلا وزبدا وضأنا وجبن بقر لداود وللشعب الذي معه ليأكلوا، لأنهم قالوا الشعب جوعان ومتعب وعطشان في البرية. أنا قريت وعدت أقول فول وعدس والحاجات دي لغرض، عارف ليه؟ الحاجات دي تدل على أحشاء رأفات برزلاي، تدل على حبه، حبه بيدور على إيه؟ أي حاجة محتاجينها ممكن يقدمها، يقدمها. انت اكرمت داود يا برزلاي، انا اكرمت ربنا في داود، اكرمت ربنا في داود، اكرم الرب في قدسي. ومن هنا كانت العظمة، كانت العظمة. اتار اللي بيكرم خدام ربنا بيكرم ربنا. كل ما فعلتم لاحد اخوتي هؤلاء الاصغر صديقة به قد فعلتم، زي ما بيقول الكتاب، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة التي أظهرتموها نحو اسمه، إذ قد خدمتم القديسين وتخدمونهم. أتاري خدمتكم للقديسين وخدمتكم للخدام خدمة لمين؟ لربنا. وإكرام لمين؟ اكرام لربنا. من زي فلان ده اللي بعتولي سؤال عنه دلوقتي، رايح يدخل البيوت ينكف في فروة الخدام. يا ابني ليه، ليه بتخلي رجلك على حافة الهاوية وانت مش دريان؟ قبل ما تدخل البيت اعرف ان رب المجد يسوع حاضر لابد تكرمه تكرمه وتكرم قديسيه وأولاده. وانت لما تهين القديسين والخدام كأنك بتهين ربنا، بتهين ربنا داخل البيت ليه وبتهبب ايه؟ ولما بتروح اخر الليل حتوقف قدامه تقول له ايه؟ ده لو كنت بتوقف، ما ظنيش تكون بتوقف قدام ربنا. اكرم الرب في قديسين ده برزلين ليه رجل عظيم جدا، لانه بيحب ربنا، واللي بيحب ربنا بيحب المولود منه، بيحب اولاده وعلى الاخص خدامه. يبقى هنا نمرة واحد من العظمة، ان الانسان ده اكرم الرب في قدسيه، اكرم الرب في قدسيه. اتاري اللي بيعادي خادم، خصوصا لما يكون خادم يعني بيكرم ربنا وعايش في مخافة ربنا، اتاري بيعادي ربنا، بيعادي ربنا. شاول الترسوسي وهو ماشي رايح يقبض على المسيحيين ويعمل وسجن، شاول لماذا تضطهدني؟ ينهر ابيض مين؟ قال له انا يسوع الذي انت تضطهده. ولا شاف يسوع ولا اضطهد يسوع ولا اي حد، بس ما كانش فاهم ان اللي بيقبض عليهم دوله هو شخص ربنا يسوع المسيح. لماذا تضطهدني؟ ليه بتدخل البيت تتكلم عني؟ يسوع المسيح بيقول لك ليه بتمشي في ثروتي في البيوت؟ الوقت مقصر منذ الان، احنا في ايام اخيره، الحق اكرم ربنا، اكرم، قل له اكرمك ازاي، اكرمك ازاي، صلي قل له رب انت دبر لي الفرص اللي اكرمك فيها. والآية اللي احنا او الكلمة اللي احنا حافظينها اديني فرصة ايه؟ اكرمك قبل ما جيلك، قولوا معايا اديني فرصة اكرمك قبل ما جيلك، لا قولوا عهد امام الله، اديني فرصة اكرمك قبل ما جيلك، كمان مرة اديني فرصة اكرمك قبل ما جيلك. امين. رجل عظيم جدا اكرم الرب في قدسيه، اكرم الرب في قدسيه، ده دليل المحبة، بيحب ربنا فبيحب اولاده، بيحب اولاده، عايز يعمل حاجة لربنا، مش شايف ربنا قدامه، لكن ممكن يشوف ربنا في خدامه، فيكرم الخدام دول، بيقدم الخدمة والكرم لربنا. اكرم الرب في قدسيه. نمرة اثنين، ماشي مرفوع، هو عمل معروف في داود، عمل معروف في داود، طلع داود طلع جيشه ضد ابنه، لكن قبل ما يطلعوا قال لهم الفتى أبشالوم خدوا بالكم منه، حد يمسه بسوق، اوصاهم بالفتى أبشالوم، لكن اتقتل أبشالوم واتهزم اللي وراه ورجع اورشليم. فيعمل ايه ابونا داود؟ مين اللي اكرمه؟ برزلان. فيعمل له ايه؟ يرد له الجميل، يرد له الجميل. فابونا داود راجع وهيعدي نهر الاردن، فرايحين ناس يودعوه يعزموه بلغة الصعيد، فمن ضمن برزلاي نزل إلى جلعاد من رجلين وعبر ليشيعه عند الأردن، ليشيعه عند الأردن. وهنا الحتة اللي أنا قريتها، كان رجلا عظيما جدا. فداود بيقول لبرزلاي، قال الملك لبرزلاي اعبر أنت معي وأنا أعولك معي في أورشليم، تعال معايا هتقعد في القصر معايا هتاكل على سفرتي. قد يتمنى الحكاية دي بالرئيس هياخده في بيته وفي قصره، بيقول له اعبر أنت معي وأنا أعولك معي في أورشليم. إحنا قلنا إيه العنوان ده؟ مرفوع عن العالم وما فيه. فرد عليه برزلاي يقول قال برزلاي للملك كم أيام سنية حياتي حتى أصعد مع الملك إلى أورشليم؟ أنا اليوم ابن 80 سنة. ولاحظ أن مش التركيز على السن، لا، التركيز على الشبع. وهنا الرمز أو السن رمز لشبع الإنسان بالرب. أنا اليوم ابن 80 سنة، هل أميز بين الطيب والرديء؟ وهل يستطعم عبدك بما آكل وما أشرب؟ وهل أسمع أيضا أصوات المغنين والمغنيات؟ فلماذا يكون عبدك أيضا ثقلا على سيد الملك؟ دع عبدك يرجع فأموت في مدينتي عند قبر أبي وأمي. يا برزلاي، حد يرصد فرصة زي دي؟ قال ما تلزمنيش، ما تلزمنيش، لا أنا عايز أكل ولا شرب، وأنا عايز مظهرة، وأنا عايز أبقى صديق الملك. والإنسان يا ويله لو دور على أن يوصل لإنسان، لأن طوبى لمن كان الرب متكله. أنا مش محتاج للإنسان حتى ولو كان ملك أرضي، لأن أنا لي الملك العالي، ملك الملوك ورب الأرباب، مرفوع عن العالم وما فيه. أنا لما أكرمتك يا داود أكرمت الرب فيك. أنا ما كنتش أقصدك كشخص، عيني كانت مرفوعة عنك وقلبي مرفوع عنك. صحيح أنا بحبك، لكن حبي كله لربنا، حبي كله. عايز تكرمني هنا؟ لا، أنا منتظر الكرامة فوق والإكرام فوق، لأن أنا شبعت بيه، مش بدور على شيء في العالم. ودي الإنسان العظيم بحق اللي هو شبع عن أمور العالم، شبع عن أمور العالم. إنسان بيدور على إنه بعظيم في العالم. وتسمع الأيام دي التهليب والسلب والنهب والغش والطمع والسرقة و كل واحد عايز يبقى عظيم لما يجمع ويكوش حرام وحلال. يلي بتجري ورا المال عمال بتجمع حرام وحلال. هنسافر فردين إيدينا ويا ويل الخاطي من الأهوال. إنسان شبع مرفوع عن العالم وما فيه. أكرم الرب في قدسيه، مرفوع عن العالم وما فيه. ده إنسان الله، إنسان الله، كل شيء تحت رجليه، همه مش في بطنه زي أهل العالم اللي يقول إلههم في بطنهم، مجدهم في خزيهم. الذين يفتكرون في الأرضيات، قال لا، أنا مش بفتكر في الأرضيات، أنا فكري فوق، فكري فوق. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. أنا ماليش غير، شبعت بيك خلاص، شبخت. لا يهمني مال، ولا يهمني مركز، ولا جاه، ولا عظمة، ولا شيء في الدنيا ولا العالم كله. لكن أنا مش من هنا، ده هنا عالم فاني، لا مال ولا جاه ولا غنى، أنا ليا وثنتاني. الناس بتجري وتكده ورا سيد اسمه المال، الناس بتجري وتكده ورا سيد. وزرع الشر ما تفلح وكل شيء زوال، وزرع الشر ما تفلح وكل شيء زوال. لكن أنا مش من هنا، ده هنا عالم ثاني. لكن أنا مش من هنا، ده هنا لا من ولد ولا غين أنا لي وطن ثاني لا من ولد ولا غين أنا لي مرفوع عن العالم ونافيه. إنسان يتغرب عن العالم لا إنسان الله الإنسان المسيحي الحقيقي. يعني فلان ده اللي رايح يزور ويتكلم ده لو إنسان عايش فوق صدقوني كان لما يدخل بيت ينزل السماء على الأرض يرفع أهل البيت للسماء يرفع أهل البيت للسماء يكلمهم عن الأبدية عن الميراث عن ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن. إنسان مرفوع عن العالم وما فيه زي فلان ده اللي كتب لي سؤال دلوقتي وبيقول لي ربنا اداني نعمة وأنا بكلم الناس مسيحيين وغير مسيحيين واحد جه يسألني بيكلمني قعدت اتكلم معاه 3 ساعات وبعد كده انفجر في البكا. ده انسان مشغول بربنا مشغول بربنا مش مشغول بالمكسب ولا بلقمة العيش ولا بالجسد ولا في قلبه غيرة شيطانية ولا حقد ولا بغضة عمال يتكلم عن فلان وعلان. ده الوقت بيضيع ومعادش في وقت والوقت منذ الآن مقصر والأيام شريرة. وطوبى للإنسان اللي يشد نفسه من العالم ويشد غيره من العالم وقول له ربي نجيني وساعدني أنجي غيري نجيني وساعدني أنجي غيري. أنا بتكلم وبقول إحنا في أيام صعبة إحنا في أيام صعبة الشيطان يجول كأسد ملتمسا من يبتلع هو. واتكلم عن الخطية واقول طرح الكثيرين جرحا وكل قتلاها اقوياء فلنخف لانه مع بقاء وعد لان لا يخيب احد منكم من هذا الوعد. كلام ده مش ليكم للانسان اللي فاكر نفسه شيء فاكر نفسه شيء. يا ابني راجع نفسك واختبر محبتك اختبر محبتك قبل فوات الاوان اختبر محبتك قبل ما تدور على غيرك. ارفع عينك لفوق ارفع عينك لفوق هي لحظة طرفة عين نفس يطلع ما يردش. ياللي ضيعت وقتك في البيوت وفي الزيارات ياللي ضيعت وقتك في الكلام ودينونة الاخرين ياللي ضيعت وقتك في كلام لا يود ولا يجيب اسأل نفسك خلصت نفس خلصت نفس بنيت مع ربنا الملكوت. انا بعت لك رسالة بعت لك رسالة بالروح القدس اوعى تفكر اني ابونا مكارم اللي بتكلم. انا بصلي ربنا ينجيك ربنا ينجيك. مرفوع عن العالم وما فيه مرفوع عن العالم دول اهل بيت الله اهل بيت الله. انا يمكن حكيت لكم عن واحد لسه موجود فيما بيننا ما بيشكي مع اي واحد وفي وسط الكلام كده يحط حاجه بين قوسين يرفع ايده كده ويقول له هناك احسن هناك احسن. ايه ده ايه دخل الكلام ده واحد مشغول بفوق مشغول بفوق مشغول انه ممكن يسافر دلوقتي ممكن يسافر دلوقتي. يا ترى مستعد للوقفه قدامه مستعد. الموضوع مش هيصح موضوع مش مرفوع عن العالم وما فيه. كل انسان شبع بربنا نفض ابنه نفض ابنه. لا يمكن تلاقي طماع لا يمكن تلاقي بيجر ورا المال لا يمكن تلاقي بيظلم الايتام ولاد اخوه لا يمكن يظلم الارملة مرات اخوه لا يمكن يجش لا يمكن يكتب شيخ ملوش نصيب ويتفلق صاحب الشيخ لا يمكن يعمل كده. ده الانسان المستعد الانسان يدور ازاي يكرم ربنا ازاي يكرم ربنا باي وسيلة. اكرمك هنا بجهدي بوقتي بمالي بصحتي اتعب عشان اريحك في كل قيوم لاني مكتوب من تعب نفسك ترى وتشمع. قلنا نمرة واحد أكرم الرب في إيه؟ في قديسيه. ونمرة اثنين مرفوع عن العالم وما فيه. ونمرة ثلاثة يتبارك والبركة تورث أيضا لبنيه. يتبارك والبركة إيه؟ تورث أيضا لبنيه. ده إنسان بارك والبركة تعم على نسله ولاد ولاده. يا سلام يا معقولة؟ أيوة معقولة. مرت الأيام وعرب أبونا داود يموت. ولما قربت أيام وفاة داود جاب ابن سليمان وقعد يوصيه. أوصى سليمان ابنه قائل ألا ابني أنا ذاهب في طريق الأرض كلها. أنا ذاهب في طريق الأرض كلها فتشدد وكن رجلا حلو. دي وصية للكل، وصية للكل. أنا ذاهب في طريق الأرض كلها فتشدد وكن رجلا. لكن من ضمن الوصايا اللي وصى بها خد بالك، وقع معروفا لبني برزلاي الجلعادي فيكون بين الآكلين على مائدتك لأنهم هكذا تقدموا إلي عند هربي من وجه أبشالوم أخيك. إذا معقولة أمني أبونا داود رفض لكن ساد البركة. أبو برزلاي رفض لكن ساد البركة لأولاد برزلاي. يقول له وافعل معروفا لبني برزلاي الجلعادي. هو تفتكر ربنا يبات مديون؟ لا، لا يمكن ربنا يبات مديون، لا يمكن اطلاقا. بيقول الكتاب الله لا ينسى عملكم وتعب المحب، لا ينسى عملكم وتعب. انت تعبت قدمت شيء لربنا يرده لك اضعاف. يردون لا، بيقول عن العشور اللي يديني قرش ارده له مية، ارده له مية. واليهود بيطالب ربنا كده، دفعنا لك قرش ترده لنا مية، خذوا خذوا خذوا الدنيا بحالها. يا سلام، افعل معروفا لبرزلاي. ده مش داود اللي بيقول، ده داود الحقيقي اللي بيقول، ده رب المجد يسوع. انت عملت مع الرب معروف بيقول لك انا هردهولك، هردهولك في ولادك ولاد ولادك، هردهولك المعروف لنسلك ولاد ولادك. قال ربنا لابراهيم اباركك مباركة واكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر ويرث نسلك باب اعدائه ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت لقولي. عشان إبراهيم أطاع وقدم إسحاق وربنا نجاه طبعا كالرمز لرب المجد يسوع. قال له أباركك وتكون بركة وأبارك نسلك ونسلك يرث باب أعدائي. يا سلام، ربنا ما ينساش المعروف إطلاقا. عشان كده الإنسان العاقل يبقى بكل همه ومن كل قلبه يجاهد ازاي يكرم ربنا، يكرم ربنا، يعمل عمل يرضي صلاح الله. ازاي اعمل عمل يشبع قلب ربنا، قلب ربنا. عشان كده ممكن يشوف المسيح في كل احد ويكرم المسيح في كل احد، في الوحش والزين والغني والفقير والعدو والحبيب. بيقدم للمسيح شخصيا له كل المجد. اتاري احنا مش بنتعامل مع الناس، ده من صورة، احنا بنتعامل مع ربنا في الناس. تقول فلان ده بيكرهني، لكن عامل المسيح فيه. حب المسيح، حب المسيح فيه هتحبه، هتحبه. انا رأي قريت كلمتين كده يقول لما تبتسم في وجه كل احد ربنا بيقول انا افرح. لما تبتسم في وجه كل احد بيقول انا افرح. يعني ايه يا رب؟ يعني ما كشرش في وش حد، ياه ده احنا يا ما بنكشر وشنا بيتقلب ونبص كده وكده. اقولها مرة تاني، انا لو ما كنتش نسيتها قلت ايه؟ ابتسم في وجه كل احد، في وجه كل ايه؟ احد. ربنا يفرح، ربنا يفرح، يسر بالبسمة على وجهك، يسر الكرازة، كرازة وتفرح قلب ربنا، فرح. فربنا قال لابراهيم قال نسلك يرث او يتبارك في نسلك جميع امم الارض، يتبارك في نسلك جميع امم الارض. ام جينا احنا فبيقول لنا ان كنتم للمسيح فانتم اذا نسل ايه؟ ابراهيم، نسل ابراهيم وحسب الموعد ايه؟ ورث. برافو، حسب الموعد ورث. ابراهيم اخذ بركة، ورث البركة الاولاد، واحنا كنا للمسيح فاحنا اولاد ابراهيم، لان المسيح له كل المجد من نسل ايه؟ ابراهيم بحسب الجسد. فان كنا للمسيح فنحن اذا نسل ابراهيم وحسب الموعد ايه؟ ورث. ورث البركة تورث ايضا لبنيه. الدنيا كلها النهاردة بتجري عايزين يورث الولاد اي شيء تاني الا البركة الا الروح. يعني هنا في بلدنا كله بيجري عايز يعلم العيال، ودي المصيبة الكبيرة والصعوبة والمصيبة اللي حلت علينا حكاية التعليم دي. حكاية معنى التعليم في اي مكان في منتهى السهولة زي شرب المية كده، والولد يبقى سهل وبسيط، لا يتعصب ولا يتشد ولا يعمل، ما فيش الكلام ده. هنا مصيبة، مصيبة شدة البيوت واولياء الامور، وما عادش في وقت، ويجري والفلوس وشحت والداين عشان تعمل وتدي دروس. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ طب معنى كده مش هنعلم عيالنا؟ لا، نعلمهم، نعلمهم، بس نصلي ربنا يرفع عننا المصيبة دي، نصلي ربنا يغير الطريق. لكن هقول زي اهتمامنا الكبير او بتعليم الولاد دول، يا ترى بنهتم كتير اوي اوي بخلاصهم؟ بنهتم كتير اوي اوي بالروحيات؟ مخنا في الحياة الابدية بتاعت ولادنا؟ لا يا عم، احنا فين احنا؟ ولا اللي مشغول بعمله وتجارته، اللي مشغول عمال يجري يجري طول اليوم ويجي اخر النهار يترمي زي الفرخة الدايخة. صلي يا فلان مش قادر، تعال اجتماع صلي يا فلان مش قادر. الله، بدني هتاخد ايه من الجارية والرمحة دي؟ هتاخد ايه؟ صلي عشان ربنا يبارك في وقتك، خليك مشغول بربنا، خلي امك على قلبك، حب من كل القلب، حب من كل القلب، انشغل بيه، نتغرب عن العالم ونستوطن عند الرب. انا بتمنى يعني اللي كاتبيني دلوقتي عايزين نحدد يوم نصلي فيه، احنا بنحدد ايام، لكن شو قلبي ان احنا نبتدي نصلي على طول. امين، نصلي على طول، ده ايمومة الصلاة. ان شاء الرب عشنا قريب ربنا حيدينا فرصة نصلي على طول. امين، صلوا عشان نصلي على طول. صلوا عشان ايه؟ عشان نصلي على طول، ومش بس نقضي ليلة في الصلاة، لا، ده حنبتدي ومش حننتهي غير لما نسافر للسماء. امين امين، ونصلي من اجل النهضة في مصر، من اجل النهضة في مصر، من اجل المعينين للحياة الابدية. الله يعرف الذين هم له. ربنا عارف في عينات كثير، عينات كثير مستنية الخلاص، عينات كثير مستنية شهادة قوية، عينات كثير مستنية كلمة بالروح القدس على لسانك وعلى لسانك، عينات كثير عونها رمضانة مستنية النور فيك، النور فيك. وما عادش في وقت للكلام ولا المنظرة في العبادة ولا المنظرة في الخدمة ولا المنظرة في الحياة الروحية والحاجات دي، لا لا لا لا، عايزين عبادة حقيقية، حياة روحية عميقة ملء روح الله، مواهب، ثمار، آيات، معجزات، ده اللي ننتظره من الرب. ما عادش في وقت للحاجات الصغيرة دي، ما عادش في وقت، احنا ننتظر عمل عجيب، ننتظر الفيض، ننتظر الفيض، ننتظر البركة الكبيرة. ونشكر ربنا ان البوادر بين البوادر، لما يجي واحد يقول لك انا مش قادر استنى، نفسي اتولد من فوق، يا سلام جبت الكلام ده منين؟ انا ده انا بقالي سنين بحب المسيح، عايز اتولد من فوق، عايز اتولد من فوق. البوادر بين، البوادر بين، انت فين من النهضة؟ وانت فين من النهضة؟ يلي غرقان في العالم ارفع صوتك وقلبك وايدك لربنا، قل له نجيني، طلعني من تحت المية يا رب، قبل ما تيجي اديني فرصة اشتغل معاك، اعمل عمل، اخلص نفسي واخرين ايضا، اخلص نفسي واخرين ايضا. كلم الروح القدس اللي ساكن فيه، قل له اديني همة، انا مش هتكلم تاني، لكن هقوم كلمتين صغيرين عن نبوة قالها معلمنا اشعيا، واحنا بنفسر سفر اشعيا يوم الحد بنتأمل فيه. قال نبوة عن الكنيسة عن النهضة، بيقول ايه؟ بيقول للكنيسة اوسعي مكان خيمتك، مبارك اسم الله، اوسعي مكان خيمتك. شايف ايه يا ابونا اشعيا؟ انا شايف الكنيسة، وانا بعتبر الكنيسة هي الكنيسة القرطية، معلش ده مش تعصب مني لكن ده احساس، بيقول اوسعي مكان خيمتك. ده من حوالي 2900 سنة بيقول عن الكنيسة القبطية. لا يا ابونا مكارد واسعة شوية، لا مش واسعة يا اخي، انا عشمان. طب بلاش الكنيسة القبطية، ايه رأيك الكنيسة المرخصية؟ ايوه ايه رأيك؟ اوسعي مكان خيمتك والخبصت شقق مساكنك، ستائر بيعاتك، اوسعي مكان ايه؟ خيمتك والتبسط شقق مساكنك، لا تمسكي، لا توعي توقفي عند حد، اطيلي اطنابك، طولي حبالك، الخيمة يعني لما يحبوا يكبروا الخيمة يروحوا شايلين الوتد وياخدوا الحبل ايه بعيد، اطيلي اطنابك، شددي اوسادك، لانك تمتدين الى اليمين والى اليسار، ويرث نسلك امما ويعمر مدنا خربا، ويرث نسلك امما ويعمر مدنا خربا. نار سحابة قد راك السن وقد بانت من بعيدا انتظر بعض ودف، ها قد عاد يوم العيد. نار سحابة قد راك السن وقد بانت من بعيد، ننتظر بعد ودف، فقد عاد، فقد عاد يوم العيد، يوم النهضة السعيدة، فقد عاد يوم العيد، يوم النهضة السعيد، يوم حلول الروح القدس المجيد، يوم حلول الروح القدس المجيد، من بعيد متى أبنائي حمل على يده ما لا فات من داعيه حسابنا وحمل على يده ما لا كبر من الكنيسة الذين يخلصون وبالهبة في النفيسة أمرنا يرحلون ضم ضم من الكنيسة الذين وبالهبات النفيسة أمرنا يرحلوا يا كنيسة فالمسيح فيك أشعيا يصيح يا كنيسة فالمسيح فيك أشعيا يا صيح أوسعي ما كان كلمتي والصب صف ستائر بياتك أوسعي ما كان كلمتي والصب صف ستائر بياتك فيك أوسعي ما كان خيمتك وارصد صف ستائر بياتك أعطيني حبالك شدد أوتادك أعطيني حبالك شدني أوتادك تمتدين لليابين واليسر آمين آمين تمتدين لليابين واليسر آمين آمين ارفع قلبك وقلبك يا رب قلو قليلو اشبعني بيك يا رب عدني لحياة تشبع قلبك عدني لحياة تشبع قلبك عدني لحياة تشبع قلبك اختني عن كل شهوة أرضية وارفع عيون إيماني نحوك ساعدني أكتفي بيك وتكون وحدك نصيبي وحدك نصيبي ألمس قلبي ألم ألمس شافي فرجني من كل غريب ساعدني أكون لك وحدك رب غيرني غيرني غيرني طهر قلبي طهرني من جوا وهيئني للقوة طهرني من جوا وهيئني للقوة شوق قلبي أرفع اسمك أنت إلهي وليس مثلك شوق قلبي أرفع اسمك أنت إلهي وليس مثلك قلوا إن قلبي بالأشواق يا رب نفسي أكرمك نفسي أكرمك نفسي اعمل لك حاجة قبل ما جيلك يا رب، اعمل لك حاجة قبل ما اقف قدامك. سامحني، سامحني على اللي فات، سامحني على اللي فات، عوض لي السنين اللي اكلها الجراد. تقدم يا شعبي ووصل الجهات لأعوض لك على سنين اللي أكلها الجراد، اللي أكلها الجراد. تقدم يا شعبي ووصل الجهات لأعوض لك عن السنين اللي أكلها الجراد، اللي أكلها الجراد. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين أمام الذي في السماء يتقدس اسمك، يأتي ملكك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المظلمين، ولا تدخلنا في فتنة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة الموهبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.